والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع درس جديد من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليمات وأعظم التحية. وانتهينا عند النقطة الثالثة من عوامل الصبر والثبات، ويقول فيها المؤلف رحمه الله: الشعور بالمسؤولية. يعني من عوامل الصبر والثبات عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع تعرضهم للأذى والنكال والعذاب الشديد والاضطهاد القرشي وغيره، وتحملوا هذا وصبروا لعدة عوامل. واليوم نتكلم عن العامل الثالث، وهو الشعور بالمسؤولية. فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة. إن البشر عليهم وعلى أكتافهم شعور بالمسؤولية الضخمة الفخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال. فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضرراً عما هم فيه من الاضطهاد. يعني لو فرضنا أنهم كانوا استسلموا للقمع القرشي والاضطهاد وعدم القيام بأعباء الدعوة وترك هذه المسؤولية، لكانت عاقبة ذلك أن العالم يغرق في الوثنية والكفر والإلحاد برب البرية تبارك وتعالى. ومعلوم أن العالم إذا أجمع على هذه الصفة أهلكهم الله تبارك وتعالى، فهذه سنة كونية كما حدث في عهد نوح عليه السلام لما الأرض أجمعت كلها على الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، نجى الله نوحا ومن معه وأهلك الأرض بالطوفان. فالعاقبة وخيمة. ولذلك في الحديث المشهور، حديث عياض المجاشعي الذي في صحيح مسلم، حديث طويل فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا، يعني في عام من الأعوام وفي توقيت معين نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض جميعا، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب فأرسلني. عند ذلك عندما رأى أن الأرض كلها تعج بالكفر وجميع طوائف البشرية من العرب والعجم تعبد غير الله إلا بقايا تعد على الأصابع من أهل الكتاب، فأرسلني، يعني بعثني. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أثر ما عم الأرض وطم من الشرك والوثنية، وقال: إنما أرسلتك لأبتليك وأبتلي بك، يعني أبتلي الناس بك، إلى آخر الحديث المبارك. فالعاقبة وخيمة حينما يجمع أهل الأرض على الكفر والشرك والإلحاد، فالهلاك قادم لا محالة. فتحمل المسؤولية وتحمل الشدائد وتجرع الصبر والاضطهاد كان على الصحابة أهون من أن يهلك الله تبارك وتعالى البشر كل البشر. فهذا شعور بالمسؤولية عظيم. ثم يقول رحمه الله: فهذا أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الاضطهاد، وأن الخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جمعاء بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل. ثم يقول رحمه الله العامل الرابع من عوامل الصبر والثبات الإيمان بالآخرة، وهو ما مما كان يقوي هذا الشعور بالمسؤولية، فقد كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين، يحاسبون بأعمالهم دقها وجلها، وهذا يعني الدق صغير العمل، والجل هو العمل الكبير الضخم، وأنهم يحاسبون على دقيق أعمالهم وعظيمها صغيرها وكبيرها من الحسنات الفخام الضخام والحسنات الصغار، من أقل من شق التمرة إلى بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا سوف يحاسب عليه العبد إذا كان عمله صالح، وسوف يحاسبون أيضا على أعمالهم الطالحة من اللمم وهو صغار الذنوب إلى الكبائر التي هي عظائم الذنوب. فهذا معنى قوله رحمه الله يحاسبون بأعمالهم دقها وجلها صغيرها وكبيرها، فإما إلى النعيم المقيم إن كانت الأعمال حسنة وأريد بها وجه الله وكانت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما جاء هذا المعنى في سورة المؤمنون. وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة. وها هنا حديثان مباركان أو آية وحديث، قوله وكانوا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، معنى يؤتون ما آتوا لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط العطاء. يعني لماذا يعطي الرجل ويتصدق ويجاهد ويبذل من نفسه ودمه وماله ثم يخاف؟ مفروض أنه يكون مطمئن، إنسان صنع ما عليه وأكثر، فأعطى الزكاة المفروضة ثم زادها بصدقة التطوع، وصام الصيام المفروض ثم زاده بصيام تطوع، وجاهد الجهاد المفروض ثم زاد عليه بجهاد تطوع، فالمفروض أنه يكون مطمئن، ولكن هم قلوبهم وجلة من أنهم يخافون أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط العطاء الذي أعطوه لربهم تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى تقول أمنا عائشة في الحديث الصحيح، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله، قال لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصديق، ولكن الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل. إذن معنى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ومع ذلك قلوبهم وجلة من ألا يتقبل الله تبارك وتعالى أعمالهم، لخوفهم أن يكونوا قد أتوا بها على غير شروطها وعلى غير ما يرضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا منتهى الإيمان ومنتهى الإحسان. وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذا معنى حديث أخرجه الإمام الترمذي والعقيلي وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والحاكم، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتها حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون لها بالا. هذا كله مندرج تحت قوله رحمه الله: الإيمان بالآخرة. فالإيمان بالآخرة يكسب هذه المعاني، أن تؤتي ما تؤتي وقلبك وجل خائف ألا يتقبل الله منك، وأن تستصغر المشاق والفتن والعذاب والمتاعب والآلام في طريق الدعوة، وتستهون هذا جنب ما ترجو من إيمانك بالله تبارك وتعالى والدار الآخرة ورضا رب العالمين تبارك وتعالى والجنة وما فيها من مقام طيب أبد الآباد. فهذا يجعلك تستهين بكل ما تلقاه من مشاق على طريق الدعوة، عمق الفكرة وعمق الإيمان. حتى أنهم كانوا يعني كان شعر بعضهم: عذابنا فيك حلول، عذابنا فيك حلول، يعني كانوا يستعذبون ويستحلون العذاب إذا كان في الله تبارك وتعالى. ثم يقول عن الأمر النقطة الخامسة التي هي من عوامل الصبر والثبات: القرآن. فالقرآن الكريم كان من أعظم عوامل صبر الصحابة وثباتهم على الجادة وعلى طريق الدعوة وعدم الانفلات أو الرجوع أو الانتكاس عن معتقدهم. القرآن، وفي هذه الفترات العاصبة أو العصبية العصيبة الرهيبة الحالكة، حالكة يعني إيه؟ المظلمة أو شديدة الظلمة، كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج والبراهين على مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب منيعة خلابة. كلمة خلابة دي معناها إيه؟ خلابة يعني تأخذ باللب وتدهش النفس، ومعناها في الأصل كلمة خلابة أصلها الخداع، يعني أصل الخلابة أو الخلابة الخداع. وفي المثل العرب تقول: إذا لم تغلب فاخلب، إذا لم تغلب فاخلب، يعني إنسان لم يستطيع أن يغلب عدوه فعليه أن يخدعه. والخلابة أيضا قولك تقول: خلبت المرأة عقل فلان، يعني فتنته. وفي الحديث: إذا بايعت فقل لا خلابة، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام مالك والبيهقي والدارقطني. هذا الحديث واللفظ في صحيح البخاري: إذا بايعت، يعني إذا بايعت إنسان أو عاهدت إنسان فقل لا خلابة، يعني اشترط عليه عدم الخداع. فممكن إنسان يخدع في اللغة فاللغة لها وجوه وتحتمل كلماتها، يعني ممكن يعني حذف ألف ولام من عقد معين يحول العقد ويجعله ينتكس. حتى أن اليهود اللي هم الأعاجم العبرانيين لما عاهدوا الفلسطينيين والمصريين في معاهدة إسبانيا مدريد قالوا أرض مقابل السلام، لم يقولوا الأرض بل قالوا أرض مقابل السلام. فلما أعطاهم جزء من غزة وأريحة قالوا إنكم غدرتم قلتم الأرض مقابل السلام، قالوا لا بل قلنا أرض أرض وليس الأرض. نعم قلنا أرض وهذه أرض. فيعني العرب لم يفقهوا لغة قومهم ولسانهم وخدعتهم اليهود الذين هذا ليس من لسانهم. ففي الحديث انظر إلى محاسن الشريعة وبعد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول في هذا الحديث، في هذا الحديث الصحيح إذا بايعت فقل لا خلاف، يعني فوق شروط العقد وبنوده وألفاظه وأحكامه وما فيه من شروط ممكن أن تتدخل الخديعة في بند من البنود، فقل لا خلاف. فإذا أراد من هو يبايعك أو يعاهدك أن يخدعك فقل قد اشترطنا أنه إيه لا خلاف. هذا يعني من معاني كلمة خلابة. فكلمة التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب منيعة وخلابة استعير هذا المعنى، وهو أن الخديعة تأخذ باللب، فكذلك المنظر الجميل والفعل الجليل يأخذ أيضا باللب، فاستعيرت لهذا المعنى. بأساليب منيعة خلابة وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في العالم وهو المجتمع الإسلامي، وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد، تضرب لذلك الأمثال وتبين لهم ما فيه من الحكم. يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فانظر إلى القرآن وكيف طمأنهم ووعدهم بأن نصر الله قريب، ولكن لا يتأتى هذا النصر إلا بعد أن يبتلوا ويختبروا ويمتحنوا ويزلزلوا. فإذا نجحوا في الامتحان ولم يفتنوا ولم ينتكسوا فإن نصر الله قريب. ويقول أيضا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فبين الله تبارك وتعالى أن كما غلبت الروم وآل حالهم إلى الهزيمة، وهو حال يشبه حال الصحابة في هذه الآونة، فقد انكسروا للكفار وهم أصحاب كتاب كما أن الروم انكسروا للفرس وهم أصحاب كتاب. فبين الله تبارك وتعالى بأنه سوف يأتي نصر الله للروم وكذلك سوف يأتي نصر الله لكم عما قريب وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني الروم. وهذه سنة لله تبارك وتعالى في خلقه أن الأرض لله تبارك وتعالى يورثها من عباده من يشاء، ولكن بعد الصبر واليقين. ثم يقول الكاتب رحمه الله كما كانت تلك الآيات ترد على إرادات الكفار والمعاندين ردا مفحما ولا تبقي لهم حيلة، ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة إن أصروا على غيهم وعنادهم في جلاء ووضوح مستدلا بأيام الله تبارك وتعالى. كلمة وخيمة تحذرهم من عواقب وخيمة، يعني آيات القرآن الكريم كانت تنزل تحذر الكفار من عواقب وخيمة. ما معنى كلمة وخيمة؟ كلمة وخيمة يعني مهلكة؟ لا، مضرة. الوخم لا يصل إلى إيه؟ إلى الهلاك، ولكن إلى الضرر. كلمة وخيمة يعني مضرة. أصل الوخم هو الوخم هو الثقيل من الرجال، الرجل الثقيل يعني في الوزن والجسم اسمه إيه؟ رجل وخم. فأصل الوخم الثقيل من الرجال، وأيضا الوخم هو الوباء، والوخم أيضا هو تعفن الهواء، والوخم أيضا هو الضرر. كل هذه معاني لكلمة وخم. رجل وخم يعني ثقيل، والوخم هو الوباء. يبقى أصاب مثلا الشام وخم، يعني أصابهم وباء. أو تقول هذا جو وخم أو وخيم، يعني هذا جو إيه؟ موبوء، كأنك تشم رائحة كريهة، أو ترى أن من يعيش في هذا الجو يصاب بمرض معين فتقول هذا جو وخيم أو وخم. وأيضا أصابني الوخم يعني أصابني الضرر. فالآيات القرآنية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها أصحابه، وهي تحذر الكفار من عواقب وخيمة إن أصروا على غيهم وعنادهم في جلاء ووضوح مستدلا بأيام الله. كلمة أيام الله كلمة رائعة، وكلمة تأتي بعدة معاني. فيعني إذا قلنا مثلا جاءت في القرآن بقوله تبارك وتعالى واذكروا أيام الله على سبيل الامتنان، واذكروا أيام الله على سبيل الامتنان، فهنا تكون أيام الله بمعنى نعمه على عباده. وإذا جاءت تحذر من أيام الله فهي وقائعه في عباده تبارك وتعالى، كوقعت قوم نوح، ووقعت قوم عاد، ووقعت قوم ثمود، وما حدث لآل فرعون. هذه تسمى إيه؟ أيام الله في أعدائه، وأيام الله في أوليائه هي نصرهم وتمكينهم وتغيير حالهم من الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن القهر إلى التمكين. فهي كلمة مباركة جاءت في القرآن مرات ولها معاني عظيمة. فمعاني من معانيها أيام الله وقائعه بالكافرين، وأياديه ونعمه على المؤمنين. هذا معنى كلمة إيه؟ أيام الله. يقول ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة، يعني ضارة، إن أصروا على غيهم وعنادهم في جلاء ووضوح مستدلا بأيام الله. وتلاحظ أن أيام الله على الكافرين نقم، ونقم الله على الكافرين نعم بالنسبة لمين؟ للمؤمنين. فإهلاك عاد نعمة لمن؟ لهود ومن آمن معهم. وإهلاك ثمود نعمة لصالح ومن آمن معهم. وإهلاك مدين نعمة لشعيب ومن آمن معهم. فأيام الله هي وقائعه على أعدائه ونعمه على أوليائه. ثم يقول والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائه وتلطفه مرة، وتؤدي حق التفهيم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرفوا عما هم فيه من الضلال المبين. يعني آيات الله كانت تأتي حتى مع الكفار بالتلطف حتى ينصرفوا عما هم عليه من الضلال المبين، كقوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون فقول له إيه؟ قولا لينا. فهذا من التلطف مع العدو ومع أعداء الله حتى ينكل وينصرف عما هو عليه من الغي والضلال والعناد والكفر واضطهاد أهل الإيمان. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وآثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنينا لا يقوم له أي عقبة. وكأن القرآن كان ينزل بلسما شافيا ودواء عافيا ومرهما للجروح ويسكن القلب المقروح المجروح، فكان القرآن علاجا للصحابة ودواء لهم، فكانوا كان يسير بهم في عالم آخر، عالم ما فوق السماء، عالم ما بعد الدنيا، عالم الآخرة، الجنات والنهر ومقعد الصدق عند مليك مقتدر، يبشرهم بجنة مباركة نور فيها يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وثمرة نضيجة وحلل كثيرة ومساكن عالية. كان القرآن يأخذ بألبابهم فيتحملون ما يأتيهم من الشدائد من قبل الكفار والمشركين. وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين، يعني بين طيات الآيات وبين كلماتها يأتي خطاب إما بتصريح أو بإيه؟ بتلميح للمؤمنين، فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان في أشد الأزمات وفي الكرب الشديد وفي الضيق والنكد الذي كان يأتيهم من الكفار. تتنزل الآيات في هذه الآونة فتكون بلسما شافيا فيه البشرى من رب العالمين بجنات ورضوان لهم فيها نعيم مقيم، وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة والطغاة الظالمين يحاكمون ويصادرون ثم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الله تبارك وتعالى في الطيات هذا يبين أن هؤلاء العتاة أبو جهل وعتبة وشيبة وعقبة سوف يجمعون يوم اليوم لا ريب فيه، ثم يصادرون يعني يصرفون بعد الحساب ويسحبون على وجوههم إلى النار وينادى عليهم تشفيا وخزيا وعارا وشنارا ذوقوا مس سقر. ثم يقول عن الأمر السادس من أمارات أو عوامل الصبر والثبات البشارات بالنجاح، يعني كان دائما الله تبارك وتعالى في كتابه يبشر المؤمنين في العهد المكي بأن النجاح قادم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يبشرهم بأن الفوز والنجاح والتمكين قريب بإذن الله تبارك وتعالى. البشارات بالنجاح، ومع هذا كله كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والشدة والاضطهاد بل ومن قبله أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب الشديدة، بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها. يعني المسلمون في أول الدعوة وحين لاقوا ما لاقوا من شدة الكفار لم يكن علمهم أن هذه الشدة سوف تدوم وأنهم سوف يعيشون شدة واضطهاد، ولكنهم يعلمون أن هذه الدعوة تهدف منذ يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم. فنظام الجاهلية نظام إيه؟ غاشم. يعني غاشم ظالم، ما شاء الله هو هذا المعنى المطابق، ظالم. والغشم أشد الظلم، كلمة غاشم يعني ظالم، وتقول هذا أمر غشم أو غشم فهو أشد إيه؟ أشد الظلم. ونظامها الغاشم، وأن من أهدافها الأساسية اللي هي الدعوة الإسلامية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضات الله وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مرة بالتصريح وأخرى بالكناية. إيه الكناية؟ الكناية الكناية هو أن يتكلم الإنسان بشيء يستدل به على المكنى عنه. مثلا أقول رأيت الأسد، رأيت الأسد، وأنا أقصد مثلا العربي مثلا، يبقى أكني عن إيه؟ شجاعته، ماشي؟ في القرآن كان ينزل بهذه الطريقة. مثلا يقول إيه سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائكم. فالرفث معناه الكلام الخارج، فعبر عن الجماع بإيه كلمة إيه الرفث لأدب القرآن وعلو لفظه، لا يعبر عن الكلمة بمعناها الأساسي الصريح الذي تستحي الآذان أن تسمعه. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وعبر أيضا مثلا كلمة الغائط، الغائط معناها الأرض المستوية الصلبة، أي أرض مستوية وصلبة وملساء تسمى إيه غائط. وزيت الآن رايح الإيه رايح الغيط، ها؟ فعبر عن التبرز وإخراج الفضلات بإيه بالغائط أو جاء إيه فقال عن هذه العملية التي تتقزز منها النفس وتستحي أن تذكرها، عبر عنها بأن الإنسان يذهب إلى الغائط، يعني يذهب إلى الأرض الملساء الصلبة حتى يقضي حاجته. وتقول ذاهب إلى الخلاء، فالخلاء هي المكان الفسيح الواسع الذي لا يكون فيه الناس عادة مقيمين فيه، وهذا معناه لقضاء الحاجة وإخراج هذه الفضلات الضارة. فيعبر القرآن بالشيء على شيء آخر من لوازمه، فيسمى الكناية، يسمى إيه؟ الكناية. فيكون مرة بالتصريح وأخرى بالكناية. ففي تلك الفترات القاسمة اللي هي الشديدة التي عاشوها، التي ضيقت الأرض على المسلمين، أو ضيقت الأرض على المسلمين، إذا لم تبني الفعل تقول ضيقت الأرض على المسلمين، وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم، كانت تنزل الآيات بما جرت به، بما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم. وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماماً أحوال مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات بما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة والظالمين وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت في هذه القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية. يعني لما تقص عليهم الآيات كيف صنع الله بقوم هود ثم عاد، وكيف فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح وأصحاب الأيكة، وكيف صنع الله بقوم صالح إلى آخره، وفرعون الذي آذى موسى وجنوده. يعلم المسلمون هنالك أن فرج الله قريب، وأن ما أشبه الليلة بالبارحة. ففي هذه الفترات اللي هي عصيبة ولا غير عصيبة؟ عصيبة. ففي هذه الفترات العصيبة نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين، أعرض عنهم عن الكفار، وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذه آيات من سورة الصفات. ثم يقول تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني هذه بشارة بأن الكفار هؤلاء العتاة أصحاب الأموال والعدد والعدد سوف يهزمون ويولون الدبر. أي دبر وأي هزيمة؟ نحن مازلنا في مكة ونحن مازلنا نعاني ونقاسي من الاضطهاد، ولا يجرؤ أحدنا أن يخرج آمنا مطمئنا، فكيف سيهزم الجمع؟ ما هي إلا سنوات يسيرة حتى جاءت غزوة بدر وهزم الجمع وولوا الدبر. فهذه بشارة بالنصر، وقد حدث في بدر ما بشر به الله تبارك وتعالى في سورة القمر. ويقول تبارك وتعالى في سورة صاد: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الأحزاب هم أحزاب الكفر من قريش وكنانة وبكر وغطفان وغيرهم سوف يهزمون يوما ما. فجاءت الهزيمة يوم أحد، وجاءت الهزيمة يوم الخندق، وجاءت الهزيمة يوم فتح مكة، وجاءت الهزيمة على هؤلاء الطغاة يوم حنين، وجاءت أيضا يوم أوطاس. فأحزاب الأحزاب التي تهزبت على المسلمين من قريش وكنانة وبكر وغطفان هزموا، وهزمت أحزابهم في هذه المعارك الخمسة التي هي بكر بدر والخندق وفتح مكة وحنين وأوطاس. ثم يقول تبارك ثم يقول رحمه الله: ونزلت في الذين هاجروا إلى الحبشة في أوج الاضطهاد، خرج كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة كعبد الله بن عبد الأسد المخزومي أبو سلمة، وامرأته هند بنت أبي أمية بنت عمر بنت عبد الله بن عمر بن مخزوم أم سلمة، وخرج عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش، وخرج عثمان بن عفان وامرأته، وخرجت السيدة أم حبيبة وزوجها، وخرج فلان وفلان، وكثير من الصحابة خرجوا إلى الحبشة. وربما رق أصحابهم لهم، وربما كان الفراق شديد على قلوبهم، فقال تبارك وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وسألوه يعني الكفار سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن قصة يوسف، فأنزل الله تبارك وتعالى في طيها يعني بين آياتها: لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. فمن السائلين؟ الكفار، هم اللي سألهم عن قصة يوسف. فبين الله أن في قصة يوسف آيات للسائلين، حيث كانت الغلبة في الأول لمن؟ لأخوة مين؟ يوسف. كانوا على الجدة ولا على غير الجدة؟ على غير الجدة، كما أن الكفار في هذه الأونة على غير إيه؟ الجدة. وكان يوسف عليه السلام مستضعف أم ممكن له؟ كان مستضعف كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه آية أنتم جئتم سألتم عنها، فهي آية لكم أنكم الآن ممكنون كإخوة يوسف الذين سنقص عليكم من قصتهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير ممكنين وضعفاء كيوسف عليه السلام في حال طفولته وصباه وهو في بيت العزيز وهو في السجن إلى آخره. ثم انقلبت الأوضاع ومكن الله تبارك وتعالى للمستضعف المؤمن، مكنه من رقاب ومن نواصي أعدائه، فكذلك سوف يحدث لكم بعد حين، وما هي إلا سنوات يسيرات حتى حدث ما بين الله تبارك به أنه آية أو آيات للسائلين. أي فأهل مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل. إخوان من؟ إخوان يوسف. يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل، وسيستسلمون كاستسلامهم. وفعلا يعني النفس ما حدث لإخوة يوسف لما وقفوا أمامه أذلة ناكس رؤوسهم تائبين معترفين بالذنب والتقصير، فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم. أهل مكة وقفوا نفس الموقف بعد الفتح فحوله، وقالوا له يعني أنه أخ كريم صلى الله عليه وسلم، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الذي خرج منها خائفا يترقب، ودخل غار ثور ورأى بريق السيوف وطاردوه حتى حدود المدينة، الآن يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولو كانوا قدروا عليه يوم الهجرة لقتلوه صلى الله عليه وسلم. فكل هذا بشر به القرآن الكريم في هذه القصص وهذه العبر وتلك العظات. فقال وسألوه عن قصة يوسف فأنزل الله في طيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فأهل مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل ويستسلمون كاستسلامهم. وقال وهو يذكر الرسل أو يذكر الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الرسل الذين يحكي عنهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية هم رسل، بعض رسل بني إسرائيل، وأن الكفار اجتمعوا عليهم ويعني خيروهم بين أمرين كلاهما مر. قالوا لهم أن تخرجوا من أرضنا أو تعودوا في ملتنا، وترك الوطن يصعب ويشق على النفس، أين أذهب؟ أترك داري وأهلي ومالي ووطني ومراتع الصبا وأماكن الشباب ثم أخرج إلى المجهول؟ أو لتعودن في ملتنا، أترك هذه الملة الحنيفية السمحاء التوحيد هذه الطهارة إلى رجس ونجاسة الشرك؟ الأمران كلاهما مر، واحتار الرسل ومن معهم من الضعفاء الأتباع. فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم في هذه الظروف الحالكة لنهلكن الظالمين. هؤلاء الظالمون كلهم، كل البلد، كل الأكابر، الملأ، أصحاب الأموال والديار والبلاد، أصحاب الكلمة والحكم، نعم. فالله تبارك وتعالى من فوقهم محيط بهم. ثم بين لهم أنه سوف يسكنهم الأرض من بعدهم وذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ومن أكثر خوفا من الرسل لمقام الله تبارك وتعالى وخوفا للوعيد. وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان، فرس هم سكان إيران والعراق قبل الإسلام، اشتعلت الحرب بينهم وبين الرومان، وهي حرب قديمة جدا يعني استمرت أكثر من 1000 سنة، حروب طويلة بين هؤلاء وهؤلاء. وتقوم دولة فارس ويجمعها أحد الأكاسرة وتقوى فتغلب الروم، ثم يؤول حالها إلى الضعف والهوان فتغلب ويغلب الروم أهل فارس، وهكذا حتى آل الأمر إلى ملك من ملوك فارس اسمه كسرى أنوشروان، كنا قد تحدثنا عنه منذ قبل. كسرى أنوشروان هذا الملك القوي جمع فارس وأرسى ملكها وقويت شوكتها وزحف بجنود كثيفة إلى بلاد الروم اللي هي الشام في هذه الآونة، حتى وصل إلى غور الأردن، وكانت الأردن تحت سترة الرومان عند قرية تسمى أنطاكيا. هذه القرية كانت في غور عميق وهو أدنى الأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى. فقامت الحرب، هي غزوة أو معركة أنطاكيا، حرب ضروس بين الفرس والروم، وكان النصر وقتها للفرس، وانتصر أنوشروان وجند فارس على الروم وأصابوا بلادهم بالهزيمة وزحفوا وتوغلوا فيها وسبوا ما سبوا وأخذوا الأموال ونهبوا البلاد وخربوا الديار، فكانت هزيمة منكرة وهي هزيمة أنطاكيا. التي تحدث عنها القرآن الكريم، وكانت قد حدثت في بداية البعثة، يعني زامنت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما علاقة المسلمين بالفرس والروم؟ المسلمون كانوا يميلون إلى الروم لأن الروم أصحاب كتاب وأهل إيمان، والمشركون قريش تحب من فارس وأهلها لأنهم وثنيون مثلهم، يعبدون النار ويعبدون الشمس إلى آخره. فلما هزم الروم فرحت قريش، وأصاب المسلمين هم وحزن، لأن هذه رموز، يعني أهل كتاب وأهل عقيدة سماوية يهزمون، وأهل شرك وأهل أوثان يهزمون، فأصابهم الحزن. وحين ذلك يعني راهن أبو بكر الصديق بعض مشركي قريش على أن الروم سوف تغلب يوما ما في بضع سنين إلى آخره. فيقول الكاتب رحمه الله: وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم مشركين، والمسلمون يحبون غلبة الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر. وكانت الغلبة وقتها للفرس، وأنزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين، ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة، بل بشر ببشارتين. الأولى هي إيه؟ هي نصر الروم على الفرس، والثانية نصر المؤمنين اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. فقال في البشرة الثانية: يفرح المؤمنون بنصر الله، والإشارة إلى غزوة بدر الكبرى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم بمثل هذه البشارات بين آونة وأخرى، كما كان يبشر القرآن كانت تبشر السنة. فكان إذا وافى الموسم، موسم الحج، ويجتمع الناس للحج في أماكن كانت مشهورة يجلسون ويسمو وتسامرون، وهي عكاظ ومجنة وزي المجاز، لتبليغ الرسالة، كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يغشاهم ويتخلل مجالسهم يبلغهم الرسالة، ولم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. فكان في شدة ضعفه وانكساره وهوانه على قومه يبشر الناس بأنهم سيملكون فارس وتدين لهم الروم ويكونوا أسياد الأرض. أي سيادة؟ إن أحد ملوك كسرى أو أحد قيصرة الروم لو أرسل يأخذ قبيلة بأسرها من العرب لأطاعت، كانوا في ذلة من تلك البلاد القوية، الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. ومع ذلك بشرهم بأنهم سوف يملكون فارس والروم. ولم تمضي يعني على هذا الكلام 10 سنوات أو أكثر بقليل إلا وقد ملكوا فعلا فارس والروم. وقد أسلفنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة لما عرض عليه أنه إذا كان يريد الملك ملكه، وإن كان يريد المال جمع له من قريش المال فصار أغنى الناس، وإن كان به أذى من مرض طلب له الدواء والشفاء إلى آخره. فكان عتبة بن ربيعة يراوده ويساومه على رغائب الدنيا، وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام، يعني بشره وعرفه بأن الله سوف يتم هذا الدين، وسوف يملك المسلمون فارس والروم، وسوف تسير الزعينة من صنعاء إلى حضرموت، أو تأتي من هذه البلاد إلى الحج أو السفر إلى العراق، فلا يخاف عليها ولا يتعرض لها أحد من الأمان والأمن الذي سوف يشمل البلاد والعباد من جراء سيطرة المسلمين على هذه البلاد. فكان عتبة وغيره من أكابر قريش لا يشكون لحظة في صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرجو ذلك وكان على شفا الإيمان لولا أبو جهل وغيره من الذين أحاطوا به وفتنوه وغيروا رجاءه ونيته قبحهم الله. وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب فقد صرح لهم أنه يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها، كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، تدين لهم العرب ويملكون العجم. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان هو أحد الأوائل المسلمين الذين كانوا يعذبون وكان يحرق بالنار ويكوى بالحديد والأسياخ حتى تخرج رائحة اللحم المحترق من جلده رضي الله تعالى عنه، قال أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده يعني ثوبه طواه على شكل وسادة ونام من فرط الضجر والتعب الذي كان يلاقيه صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة على الرمال، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله؟ فقعد يعني قعد مغضبا وهو محمر وجهه، فقال لقد كان من قبلكم يعني من المؤمنين الأمم السابقة وأتباع الرسل الذين مضوا كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب، يعني كانوا يدخلون الحديد المشعب الذي يشبه المشط ثم يدخل هذا الحديد ما بين العظام واللحم والأعصاب فيمزقها ولا ينتكس ولا يرتد الرجل عن دينه وما يصرف ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر، هذا هو الشاهد، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. وكانت أشد البقاع فتكا وقطعا للطريق ما بين صنعاء وحضرموت، كانت قبائل كندة وغيرها تنتشر في هذه الأماكن وكانوا أبطال وكانوا فاتكين، فكان هذا المكان موبوء بقطع الطريق والسرقة والأسر والسبي. فقال حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله، زاد الراوي والذئب على غنمه، وفي رواية ولكنكم تستعجلون، ولكنكم يا معشر صغار الصحابة حينما تعرضتم للأذية يوما أو يومين تستعجلون. ولم تكن هذه البشارات مخفية ومستورة، بل كانت فاشية مكشوفة يعلمها الكفرة، يعني هذه البشارات التي كان يبشر بها القرآن ويبشر بها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لم تكن سر بين المسلمين ونبيهم صلى الله عليه وسلم أو بين المسلمين وبعضهم رضي الله تعالى عنهم، بل كانت قد أفشوها لصدق اعتقادهم. الإنسان لما يعتقد ويصح اعتقاده لا يستحي من أن يفشي اعتقاده وينشره، بل يتشرف من أجل ذلك، إنسان يتشرف بدينه واعتقاده إن اعتقده اعتقادا صحيحا. فكانت فاشية مكشوفة يعلمها الكفرة كما كان يعلمها المسلمون، حتى كان الأسود ابن المطلب، فاكرينه ده لو أحد الايه الخمسة الذين كانوا يسخرون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم من أي بطن القريش، جايزة بقى الأولى احنا عد عليها أكثر من شهر، الأسود ابن المطلب، وأن المطلب هنا ليس هو يعني عم عبد المطلب، ولكن هذا المطلب اسم لأبي الأسود، قلنا الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، يبقى ابن عم مين؟ سيدة خديجة. هو من ايه؟ من بطن أسد ابن عبد العزة، وهي بطن بطون قريش، الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، وكان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه ابن عم زوجته خديجة. كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامزوا. تغامزوا يعني إيه؟ سخروا. تغامزوا به أو بهم، يعني هؤلاء الضعفاء أصحاب الثياب القطيعة الرقيعة، وهؤلاء الذين لا يأمنون على أنفسهم أن يمشي أحدهم إلى الغاية أو إلى الخلاء، هؤلاء الذين لا يستطيع أحدهم أن يخرج بمفرده خوفاً على نفسه وعلى ماله من شدة بطش المشركين. فكان يقول الأسود وجلساؤه إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تغامزوا بهم وقالوا قد جاءكم ملوك الأرض، قد جاءكم ملوك الأرض سيغلبون على ملوك كسرى وقيصر ثم يصفرون ويصفقون. يعني هم الرجال اللي جتها اللي ماشيين دول، هؤلاء ملوك الأرض أصحاب الثياب القطيعة الرقيعة المضروبون المضطهدون المطرودون الذين لا يستطيع أحدهم أن يقرأ القرآن عند الكعبة ولا يستطيع أن يصلي صلاة المطمئنة إلا ويضرب أحدهم بل يداس على عنقه فيسخرون ويقول الملوك جتها دول الملوك اللي يغلبوا كسرى وقيصر ثم يصفرون ويصفقون ويتغامزون ويسخرون من هؤلاء. وأمام هذه البشارات اللي هي القرآنية والنبوية والمستقبل المجيد المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة، كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاء ليست إلا سحابة صيف عن قليل تنقشع. تنقشع يعني تزول وتغادر وتذهب، يعني يرون أن هذه الفتنة وهذه الشدة التي يلاقونها بمكة سوف عن قليل تنقشع لما نزل عليهم من الآيات إن مع العسر يسرا وإن بعد العسر يسر، كما أخبر الله تبارك وتعالى وأقسم عليه وسلم أن عسرا لا يغلب إيه يسرين، وبشرهم بملك العرب والظهور على العجم والسيطرة على الجزيرة ونحوها وقصور اليمن وقصور الشام، وبين لهم كل هذا وبشرهم به، فكانوا على يقين من موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعتقدون أن هذا الإيلام وهذا العذاب وهذا الاضطهاد ليس إلا سحابة صيف عن قليل تنقشع. هذا لماذا ذكر سحابة صيف؟ لأن لسرعة إيه؟ لسرعة زوالها. كويس. أما سحب الشتاء قد تقف في كبد السماء وتمطر اليوم طولا، ولكن سحب الصيف تجري وتمر كما قلت مر السحب. هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان. رغائب الإيمان يعني يعني الأمور التي ترغبهم وتزيدهم تمسكا بالإيمان، ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويزكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه العبارات الجميلة خلابة فيها يعني معاني جميلة لا مانع من أن نقف عندها بعض الوقت. يقول يزكي نفوسهم يعني إيه؟ يطهرها كويس وبالحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح. ما من هو الحادي؟ الحادي يعني يسير في أول القافلة أو في آخرها؟ في أولها، وينشد للإبل بما يسمى الحداء، وهو نوع أو درب من الشعر أو الغناء ينشط الإبل فتجد في سيرها. فكل إمام وكل قائد وكل داعية يصح أن يوصف بوصف هادي. مين هادي إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنجشة. أنجشة كان يحدو بالإبل ويقول له رفقا بالقوارير أنجشة. ويحدو بنفوسهم يعني يقودها إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع. النزوع إلى معناها النزوع الميل والذهاب والنزوع إلى رب الأرض والسماوات ويزكي جمرة قلوبهم. يزكيها هنا معنى لا ليس معنى هنا الطهارة. أقول زكة النار يعني اشتعلت زكة النار اشتعلت. فالجمرة حينما تزكى يعني تزداد اشتعالا واتقادا. ويزكي جمرة قلوبهم هذه الجمرة جمرة غيظ وغل وحقد وحسد ولا جمرة إيمان ولا جمرة إيمان وإسلام واعتقاد؟ جمرة إسلام وإيمان واعتقاد. ويزكي جمرة قلوبهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل. يبقى في البداية لم يمروا بالجهاد ولكن أمروا بالصبر الجميل والصفح عن الأذى وقهر النفس. قهر النفس يعني ترويضها ومجاهدتها حتى قال لهم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات. الرسوخ من معاني الثقل والإزدياد والعزوف من معاني الترك. فكانوا يثقلون وتزيد ويزيد إيمانهم بالدين وكانوا يعزفون يعني يميلون ويتركون الشهوات. وتفانيا في سبيل المرضاة مرضاة من؟ مرضاة الله تبارك وتعالى. وحنينا إلى الجنة يعني اشتياقا لها وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف وتسيطرا على الثأرات والهائجات وتقييدا بالصبر والهدوء والوقار. كل هذا من الأمور التي كان يبثها ويزرعها ويغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس وقلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتنتهي هذه الفقرة وهي عوامل الصبر والثبات وتبدأ الفقرة أو المرحلة الثالثة وهي دعوة الإسلام خارج مكة. وهذا إن شاء الله موضوعنا في اللقاء القادم وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.